حصريا على موقع djkimo.com. ولو نحلم في يوم نكون وسط النجوم قريبين منك عايشين في ملكوتك، ومهما كنا في غابة وناس بقوا ديابة بنحتمي في ظلك ونمشي ورا نور. ونفوس الناس ما بين تبعد وبتقرب تتوه عنك وتتغرب في غفلة على ناس بتأذي نفوس، ربك أكيد موجود بيشد الحيل لحال بيدوم. وبعد الوقعة نقوم وكل شيء مكتوب تشوفه العين. ونفوس الناس ما بين three.